بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس في بداية سورة الأحقاف، وهي السورة السابعة والأخيرة من الحواميم. كالعادة أقرأ ثم تقرؤون خلفي بصوت واحد، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعدك، هذا الكرسي الفارغ أعطيه للحجي. أي الكرسي إيه؟ أعطيه للحجي بسرعة بسرعة. قوم لفوق حجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لم ما جاءهم هذا سحر مبين. خليكم مع بعض. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم. وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وما أنا إلا نذير مبين. بارك الله فيكم. هذه السورة كالسورة التي مرت معنا في الأيام السابقة، أولها حاميم، حرفان من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها 29 سورة في القرآن. الحرف الأول حا ويلفظ هكذا حا، بمد طبيعي مقدار حركتين ليس آخره همزة. حا ميم يمد 6 حركات ويعني 3 أضعاف حا. حا ميم، فهذا أطول من هذا بكم مرة؟ 3 مرات، لأنه الأول حركتين وهذا 6. نعم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. طبعا ممكن بعض يعني الإخوة اللي بيضيق نفسهم أو ما بينتبه للمعنى ممكن يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، شو بيصير؟ هذا معنى قبيح، معنى قبيح جدا، وكأنه ينفي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، هذا اسمه الوقف القبيح. ما هو الوقف القبيح؟ هو الذي يعطي معنى معكوسا أو معنى ناقصا، معنى ناقصا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم قال الله إيتوني بكتاب من قبل هذا، تكلمنا عنها منذ أيام وقلنا بأن هذه أصلها إئتوني. إيش أصلها؟ إئتوني. الهمزة الأولى همزة وصل مكسورة، والهمزة الثانية ساكنة من حروف الكلمة الأصلية، لأن الفعل أتى، أتى يأتي فأوله همزة، الحرف الأول فيه همزة، فلما نريد أن نبدأ به نجلب همزة الوصل وتكون مكسورة، لأن المفرد نقول إئتي يا فلان، لكن بعد أن نقول إئتوني تصادمنا قاعدة من قواعد اللغة العربية، وهي أن العرب لا يجمعون في نطقهم بين همزتين ثانيتهما ساكنة. لا تقولوا لا تجمع العرب بين همزتين وتسكتوا، مو صحيح هذا الكلام، العرب تجمع بين همزتين. ألا نقول أأنذرتهم؟ ألا نقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ تجمع بين همزتين، لكن لا تجمع بين همزتين الثانية ساكنة. فإن وجد في كلامهم ذلك، يعني همزتان والثانية ساكنة، يبدلون الساكنة حرف مد من جنس الحركة الأولى. فإن كان الحركة الأولى فتحة مثل أأمنوا، شو بيقولوا؟ آمنوا. إذا كان الهمزة الأولى مضمومة مثل أؤتوا، شو بيقولوا؟ أوتوا. إذا كان الهمزة الأولى مكسورة مثل إيمان، ماذا يقولون؟ إيمان. تبهنا كيف؟ فهنا نقول إئتوني، ماذا نقول؟ إئتوني. لماذا أبدلنا الهمزة الثانية ياء؟ لأن الهمزة الأولى مكسورة، هذا عند الابتداء. لكن لو وصلنا أم لهم شرك في السماوات إئتوني، إئتوني، فننتقل من التاء المكسورة إلى الهمزة الأصلية، لم يعد هناك داع لهمزة الوصل، فعندئذ كم همزة ننطق؟ همزة واحدة. هكذا أم لهم شرك في السماوات إئتوني بكتاب، أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب، وضح الأمر؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال، مين بيعرف يعرب بينات؟ مين بيعرف إعراب بينات؟ مين قال حال؟ الله يفتح عليك. نعم حال. وإذا تتلى عليهم آياتنا حالة كونها بينات، شو يعني بينات؟ واضحات، البين الواضح. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أنا إلا هذه أنا قلنا ونكرر ونذكر دائما أن العرب كانوا إذا تكلموا يحذفون ألفها وصلا من باب الاختصار أنا إلا أنا إلا لكن إذا وقفوا ماذا يقولون أنا أنا فيمدونها مدا طبيعيا انتبهنا فهذه الألف في الوصل ساقطة وفي الوقف ثابتة علماء الضبط رحمهم الله وضعوا لنا علامة كما ترون، انظروا إلى المصحف تجدون فوق ألف أنا مثل الصفر المستطيل المفرغ الوسط، يعني مثل الزيرو بالإنجليزية. نعم، فعلامة أن هذا الحرف ساقط وصلا ثابت وقفا، نذير مبين. طيب الأمر سهل، ما عندنا أشياء صعبة.